خلافا لمن ذهب إلى التأليل بتدليس بالزبير. فهمتم هذا؟ فإن هذا خلاف ما أطبق عليه السلف أئمة النقد وأئمة النصح فلا نخالفهم.